وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإننا نلتقي بكم أول لقاء في هذا العام، عام 12400 على سطح بيت الله الحرام، في أول ليلة من ليالي عشر رمضان المبارك. وأسأل الله تعالى أن يديم هذه اللقاءات بين العلماء وبين عامة المسلمين، وأن يتم على الجميع نعمته بالعلم النافع والعمل الصالح. أيها الإخوة، إن هذه اللقاءات لقاءات مباركة، فيها بحوث علمية وفيها إجابات فقهية وعقدية، ولهذا نرى ولله الحمد لهذه اللقاءات في مثل هذا المكان من بيوت الله عز وجل، نرى لها آثاراً حميدة. بعثت في الشباب الهمة الطيبة لتلقي شريعة الله عز وجل من حامليها المأمونين عليها علماً وديانة، وهذا مما يفرح ويوجب للإنسان أن يعقد أملاً عظيماً لمستقبل هذه الأمة الإسلامية التي عاشت قروناً كثيرة تحت ظل الاستعمار العسكري والفكري، فأصبحت بليدة الذهن خاوية على عروشها في الحقيقة، ليس عندها من الإسلام إلا اسمه فقط. ولكن بهذه اللقاءات المثمرة التي تكون بين العلماء وبين الشباب وعامة الناس، ستكون العاقبة حميدة، وسيثل الله عروش الكفرة وأنصار الكفرة حتى تكون كلمة الله هي العليا. والأمة الإسلامية قوية بإيمانها بالله عز وجل واتباعها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قوية بإيمانها بنصر الله تعالى لها حينما تنصر دين الله، لأن دين الله الذي وضعه لعباده لا بد أن ينصره الله، ولا بد أن ينصر من نصر هذا الدين، لأن الله لم ينزل هذا الدين على العباد عبثاً ليمتهن ويداس، ولكنه أنزله ليكون هو الأعلى، كما قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولما كانت الأمة الإسلامية معتزة بدينها، واثقة بمستقبلها، مؤمنة بوعد الله الذي لا يخلف في قوله: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أقول لما كانت الأمة الإسلامية على هذا الوصف نالت العز والكرامة والنصرة، وكان لأعدائها الذل والخذلان والإهانة، وهذا شيء معلوم بالتاريخ المتواتر. ولذلك فإني من هذا المكان أدعو الأمة الإسلامية حكامها ومحكوميها إلى الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيجدون فيهما العزة والسعادة في الدنيا والآخرة، وأن لا يبالوا بإرجاف الأعداء الذين يقولون إن التمسك بالدين الإسلامي تأخر وتقهقر إلى الوراء، فإنهم كذبوا والله، بل إن التمسك بالدين الإسلامي هو التقدم وهو الوثوب إلى التقدم إلى العز والمجد والكرامة. ولكن من المؤسف جدا أن بعض الحكام الذين ولاهم الله على المسلمين كانوا يأخذون مثل هذه الأقوال والإرجافات مأخذ الجد، فتجدهم يخافون من النشأ الإسلامي، من الشباب الإسلامي، ممن يقوم بالإسلام، ويصمونهم بالعيوب، ويصفونهم بالصفات التي تبعدهم عن وصف الإسلام، مثل أن يسموا المتمسكين بالدين الإسلامي بالأصوليين، لا يقولون إنهم المسلمون لأن لفظ الإسلام يرعبهم ويزعجهم، حيث إنه هو الذي ثل عروشهم حينما كان الإسلام عزيزاً بأهله، فيخافون إن عاد الإسلام أن تثل عروشهم، فعدلوا عن كلمة المسلمين إلى كلمة الأصوليين، والأصوليين تعني الأصل، والأصل قد يكون أصلاً طيباً يثمر الطيبات، وقد يكون أصلاً سيئاً يثمر السيئات، فعدلوا عن الوصف الحقيقي لمن دعا إلى الله إلى هذا الوصف المحتمل لهذين المعنيين، أصل خبيث وأصل طيب، من أجل أن يبعدوا المسلمين عن وصف الإسلام وعن التمسك بالإسلام. ولهذا أقول وأكرر أن الأمة الكافرة مخذولة بالأمة المسلمة، مهزومة أمامها، لكن بشرط أن تكون الأمة الإسلامية ترعى شريعة الله عز وجل وتطبقها عقيدة وقولا وعملا. أقول ذلك لا خيالا أتخيله ولا أملا أؤمله على غير أساس صحيح، بل أقول ذلك على أساس من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن الواقع. أما كتاب الله فإن الله يقول في كتابه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حقا علينا، من القائل وكان حقا علينا؟ القائل هو الله الذي على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإذا التزم عز وجل على نفسه أن ينصر المؤمنين إذن فلنتصف بالوصف الذي التزم الله على نفسه أن ينصر من قام به، وهو الإيمان. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. فقوله عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أن عدوه مرعوب منه مسيرة شهر. وأنتم تعلمون والواقع يشهد أن الرعب إذا نزل في قوم فهو أقوى سلاح في هزيمتهم، فإذا كان عدو النبي صلى الله عليه وسلم مرعوبا منه مسيرة شهر، فإن عدو من دان بدينه سيكون مرعوبا منه مسيرة شهر. أما الواقع فكل من قرأ التاريخ وعلم ما حصل فيه من الوقائع تبين له يقينا أن الأمة الإسلامية لما كانت متمسكة بدينها صارت كلمتها هي العليا، وصارت العزة والكرامة لها. وقد ذكر المؤرخون أن تاج كسرى حمل من المدائن إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكسرى في ذلك الوقت يمثل عظمى الدول في آسيا، لأنه كان ملك الفرس، فجيء بتاجه من المدائن، يقال إنه محمول على جملين وفيه من أنواع الجواهر وأنواع الياقوت والمرجان والذهب المرصع وغير ذلك من أنواع الزينة ما لا يعلمه إلا الله ومن شاهده. جاء به يقال إنه كان محمولاً على جملين حتى وضع بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فمن يتصور أن رجلاً من العرب يجاء بتاج أعظم ملوك في ذلك الوقت حتى يوضع بين يديه في بلده؟ من يتصور هذا؟ ولكن النصر من عند الله. لما تمسك الناس بالدين ظاهراً وباطناً صارت لهم الغلبة. وإني أبشر إخواني من الشباب والكهول والشيوخ المتمسكين بدين الله الحريصين على تطبيقه ظاهراً وباطناً في العقيدة والقول والعمل، أبشرهم بأن النصر سيكون لهم. ولكن النصر ليس زهراً يقطف ولا ريحاناً يشم، بل لا بد من تضحيات ولا بد من صبر، والعاقبة للمتقين. والله عز وجل قد يبتلي العباد بتأخر النصر عنهم ليعلم سبحانه وتعالى من هو مجاهد حقا ومن ليس كذلك. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إذن أبشروا وأمنوا النصر من الله، ولكن احرصوا غاية الحرص على أن تترسموا خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين والأئمة المهديين من بعده. أيها الإخوة، إن الإنسان إذا نظر إلى التاريخ وتتبعه سنة بعد سنة عرف أن ما قاله الله عز وجل وتلك الأيام نداولها بين الناس فهو حق. فأنت تجد أنه في هذا العام تحصل الدولة لطائفة معينة أو لدولة معينة على أخرى، وفي العام الآخر يكون الأمر بالعكس. وفيما جرى هذا العام من سقوط الشيوعية الملحدة الكافرة لأعظم عبرة على أن الله عز وجل هو الذي بيده أزمة الأمور. هذه الدولة الكافرة الملحدة التي نامت على الجمهوريات الإسلامية 70 سنة أو أكثر، هذه الدولة التي ما كان الناس يحلمون أن تسقط سقطت، وبدون قنابل وبدون عدو من الخارج وبدون أسباب حسية ظاهرة، ولكنها بقدرة الله عز وجل. فرق الله بين قلوب أهلها حتى تشتتت وتمزقت، في ظرف قليل جدا بالنسبة للإحكام الذي كانت عليه هذه الدولة الملحدة الكافرة. وإذا كان الذي بيده أزمة الأمور هو الذي فتت هذه الدولة وفرق جمعها وشتت شملها، فإنه قادر على أن يفعل بدول الكفر الأخرى مثل ما فعل بهذه الدولة الكافرة حتى يمزقها شذر مذر. ولا ينبغي لنا أبدا إذا كنا واثقين بوعد الله أن نهاب أي دولة كافرة، ولكن علينا أن يكون لدينا حكمة في مواجهة الأمور بحيث لا نتحرك إلا بعد أن نستعد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، نستعد استعدادا حسيا أو استعدادا معنويا أو هذا وهذا، أجيبوا يا جماعة، هذا وهذا. الاستعداد الإيماني المعنوي لا يكفي، لا بد من استعداد حسي، وهذا سيحتاج إلى زمن طويل. ليس من المعقول وليس من المشروع أن نقابل القنابل والصواريخ بالسكاكين والسيوف، لكل مقام مقال ولكل حال فعال، وعلينا أن نستعد من الآن لتهيئة الشعب المسلم لقبول ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أنفسنا وفي أهلنا أولاً، وتطبيقه تطبيقاً تاماً، ثم نسعى أيضاً في الجمع لأعدائنا لا لعداوة شخصية، ولكن لأن أعداءنا أعداء لربنا قبل أن يكونوا أعداء لنا. واستمع إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فبدأ بأي العداوتين الأخ؟ أجب أجب وأنت قائم. بدأ بأي العداوتين؟ عدو الله. أي في أي آية؟ الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. أحسنت. فبدأ بكونهم أعداء لله قبل أن يكونوا أعداء لنا، من أجل أن تكون ولايتنا وعداوتنا مبنية على أي شيء؟ على ولاية الله وعداوة الله. عداوتنا بالنسبة لله ليست بشيء، يجب أن نوالي لله وأن نعادي لله وأن نحب في الله ونبغض في الله. فأقول مرة أخرى: اثبتوا أيها المسلمون على دينكم، ولا يهولنكم إرجاف أعدائكم ولا تخذيلهم إياكم. انظروا إلى الخط الذي مشى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وسيروا عليه وستجدون النصر. ولا تستبعدوا أي شيء يكون أمام هذا الدين الإسلامي أن ينهار وأن يذل، لأن القلوب بيد الله والقوة بيد الله. وإذا شاء الله عز وجل أن يدمر قوما دمرهم، كما قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ولكننا إذا آمنا وثبتنا على ديننا ولم يهزمنا هؤلاء المخذلون أو المرجفون أو أذنابهم ممن يتظاهر بالإسلام وهو بعيد منه، فإنه سيكون لنا النصر. ولكن الواجب أن يكون عملنا بحكمة، بأن نضع الأشياء في مواضعها، لا أن نتهور ولا أن نقدم في موضع الإحجام أو نحجم في موضع الإقدام. والله أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وصالحين مصلحين. وإنني في هذه في هذا اللقاء أود أن أنبه على شيء عجبت منه. كثير من الناس يقابلون الرجل وأول ما يصافحون الرأس، كأن اليد اليمنى قطعت في هذا الزمن، يلاقيك فيأخذ برأسك ويقبله. أين السنة؟ السنة المصافحة أولا، صافح أولا. وإذا شئت أن تقبل رأس هذا الشخص الذي ترى أن له احتراما في قلبك فلا مانع، لكن كونك تمسك برأسه وتقبل رأسه وتطلق وتنصرف، أين المصافحة؟ فلا بد من فعل السنة في هذا. لو أن أحد من الناس قال ما دمت صافحتني برأسك أنا أصافحك برأسي، ثم ضرب رأسه برأسه، هذا غير صحيح. المصافحة باليد اليمنى، ثم إذا شئت أن تحترم صاحبك فقبل رأسه، لا ليس فيه مانع. شيء آخر، كان المعروف عندنا أن الرجل إذا صافحك وضع إبهامه على إبهامك حتى تتم المصافحة. بدأ بعض الناس يدس يده اليمنى دساً بيدك. كيف يدسها؟ يضم الإبهام إلى الأصابع الأربعة ثم يسلم، معناه ما حصل تمام المصافحة. هذا أيضاً انظروا فيه يا جماعة. فالذي أرى أنه من تمام المصافحة أن الإنسان يمد الأصابع الأربع مع الأصابع الأربع والإبهام مع الإبهام، هكذا. ونقتصر في هذا الدرس على ما تكلمنا عليه لأجل أن نتلقى منكم بعض الأسئلة، ولعله أن يكون فيها شيء من الفوائد. طيب، هذا يسأل عن الاعتكاف، ونحن نتكلم على الاعتكاف أولا في حكمه، والثاني في مدته، والثالث في مكانه، والرابع في آدابه، حتى يتبين. أما الاعتكاف فإنه سنة، سنه النبي صلى الله عليه وسلم، واعتكف أزواجه من بعده، وبقي سنة إلى اليوم. وأجمع المسلمون على أنه مسنون، وقد تركه الناس فيما مضى حتى لا تكاد تجد في البلد إلا رجلا أو رجلين. أما اليوم فقد كثر ولله الحمد من يعتكفون. ولكن الاعتكاف حقيقته أن يلزم الإنسان المسجد لطاعة الله عز وجل، لا لأجل أن يجتمع الناس بعضهم إلى بعض يتحدثون فيما لا فائدة فيه، فإن هذا ليس باعتكاف. الاعتكاف أن تكون في المسجد لإقامة طاعة الله من قراءة القرآن والذكر والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما أن يجتمع الناس بعضهم إلى بعض كما نشاهد بعض الناس في المساجد يجلسون كأنما هم في مقهى أو في منتزه، ولكن لا بأس أن يتحدث الإنسان إلى أخوانه أحياناً ساعة من النهار، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيه بعض أهله فيتحدثون إليه. وأما زمنه فإنه من بعد مغرب ليلة العشرين من رمضان إلى غروب الشمس آخر يوم من رمضان، لأن الاعتكاف مشروع في العشر الأواخر فقط، حيث كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتكف أول الشهر، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم أتي فقيل له إن ليلة القدر في العشر الأواخر، فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر. فالاعتكاف المشروع هو ما كان في العشر الأواخر من أولها إلى آخرها. وأما مكان الاعتكاف فهو المساجد، لقول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فجميع مساجد المسلمين التي تقام فيها الجماعات كلها مكان للاعتكاف، ولكن الأفضل أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع من أجل أن لا يحتاج الإنسان إلى الخروج إلى الجمعة في يوم الجمعة. والاعتكاف في غير الجامع جائز، كل مسجد يجمع فيه أي تقام فيه الجماعة فإن الاعتكاف فيه مشروع. وأما ما يروى من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، فإن هذا الحديث قد رد ابن مسعود رضي الله عنه على حذيفة بأن الذين اعتكفوا في المساجد في الكوفة لعلهم ذكروا ونسى حذيفة. وهذا ما يعرفه العلماء بالعلة أو بالتعليل للحديث. وإذا قدرنا أن الحديث لا علة فيه فإن النفي فيه لنفي الكمال وليس لنفي الصحة، لأن الله عمم في الآية وأنتم عاكفون في المساجد، والأصل أن أل للعموم لا للعهد حتى يقوم دليل على أنها للعهد، ولا دليل على أنها للعهد إلا هذا الحديث الذي ذكرت لكم حديث حذيفة وفيه نظر. وعلى هذا فلا إشكال في أن الاعتكاف مشروع في جميع المساجد في أقطار الدنيا كلها، ولكنه يكون في المساجد الذي تقام فيه الجماعات. وأما آدابه فمن آدابه العكوف على طاعة الله من صلاة وقراءة وذكر وغير ذلك. ومن آدابه أيضاً أن لا يخرج الإنسان إلا لما لا بد منه شرعاً أو طبعاً، فلا يجوز للمعتكف أن يخرج إلا لشيء لا بد منه طبعاً أو شرعاً. مثال الذي لا بد منه طبعاً الأكل والشرب إذا لم يكن له من يأتي بهما إليه، وكذلك الخروج لقضاء الحاجة بول أو غائط، وكذلك لو أن الإنسان أصابه مرض يحتاج معه إلى الخروج فلا بأس أن يخرج. وأما ما لا بد منه شرعا فمثل الخروج إلى الجمعة إذا كان في مسجد لا يجمع فيه، والخروج لغسل الجنابة إذا أصابه جنابة، والخروج لغسل الجمعة أيضا لأن القول الراجح أن غسل الجمعة واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وأما الخروج لما منه بد فإنه ليس بجائز، ولكن لو أن الإنسان اشترط الخروج لشيء مشروع فلا بأس به، مثل أن يشترط الخروج لعيادة مريض أو لشهود جنازة فإن ذلك جائز، أما بدون شرط فلا. وأما الخروج لما ينافي الاعتكاف فذلك ليس بجائز لا بشرط ولا بغير شرط، مثل أن يشترط المعتكف أن يخرج لمباشرة أهله زوجته فإن ذلك ليس بجائز لأنه منافي للاعتكاف لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. أو يشترط الخروج للبيع والشراء فإن ذلك ليس بجائز. أو يشترط الخروج للعمل كإنسان عامل بناء حداد خشاب وما أشبه ذلك، يشترط الخروج لهذا العمل فلا يجوز. فصار الآن الخروج خروج المعتكف من معتكفه على ثلاثة أقسام: جائز بشرط وبغير شرط، وممنوع بشرط وبغير شرط، وجائز بشرط ممنوع بغير شرط. فما هو الجائز بشرط وبغير شرط؟ ما هو الخروج الجائز للمعتكف بشرط وبغير شرط؟ لا، الجائز بالشرط وبغير شرط، يعني الذي يجوز سواء اشترطته أم لم تشترط. ما تعطينا ضابط؟ هذا ضابط، الأكل والشرط ما هو ضابط. طيب تفضل. الأكل والشرب إذا لم يكن أحد، لا استرح، أنا أريد ضابط. أي ضابط؟ أي نعم. الخروج لما لا بد منه طبعا أو شرعا. أحسنت. أنا أحرص على أن يكون طلبة العلم يعرفون الضوابط والقواعد في مسائل الدين، لأن القواعد والضوابط تكون جامعة يتفرع منها مسائل كثيرة، أما المسائل الجزئية فهي مسائل جزئية يحفظها العامي وطالب العلم، لكن الضوابط والقواعد هي التي تفيد الطالب العلم، لأنه يستطيع أن يستخرج من هذه القواعد والضوابط مسائل كثيرة. فهذا أحب أيضا أن تنتبهوا له، أن تركزوا على إيش؟ الضوابط والقواعد، لأنها تتفرع. طيب ما هو الخروج الذي لا الممنوع سواء اشترط أم لم يشترط؟ ما ينافي الاعتكاف. أحسنت، هذا ضابط. مثل مثلا كالبيع والشراء والخروج للعمل ومباشرة النساء. أحسنت، مثل خروج البيع والشراء والعمل مباشرة النساء وما أشبه ذلك. القسم الثالث ما يجوز عند الشرط ولا يجوز إذا لم يشترط. نعم تفضل. أنا أردت اللي وراءك. مثل أين أن يشترط أمرا مشروعا، هذا الضابط، مثل زيارة ولا عيادة أو زيارة؟ ما الفرق بينهما؟ نعم أنت أبيت أن تقول زيارة وقلت عيادة، فما الفرق بينهما؟ أحسنت. طيب العيادة للمرضى والزيارة للأصحاء، هذا أقرب شيء. أحسنت، بارك الله فيك. انتهى الكلام على ما يتعلق بالاعتكاف. طيب في سؤال آخر؟ من يتولى الأسئلة الآن؟ اقترح بعض الناس علي أني أخلي واحد يكون دائما يلقي الأسئلة، واقترح بعض الناس أن تكون بالتناوب. الدرس اللي بين التراويح والقيام نتكلم على بعض الآيات اللي تمر فيها، نرى أنها جديرة بالكلام، وكل القرآن جدير بالكلام لكن بعضه أحوج من بعض، ونلقي درس عام إما في الصيام إما في الزكاة إما في المسائل الاجتماعية حسب ما يتيسر. أما في الصباح هو سنستمر في عمدة الأحكام، في عمدة الأحكام وقد قرأنا فيها. نعم إن شاء الله تعالى. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل نسي الحلاقة أو التقصير على أن يقصر في المنزل، على أن يقصر في المنزل، ثم نسي ذلك وفك الإحرام، ثم تذكر في اليوم الثاني من العمرة، فماذا عليه؟ أرجو الجواب فنحن في حيرة من الأمر وجزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلق في العمرة أو التقصير وكذلك في الحج أصح أقوال العلماء أنه من الواجبات وبناء على هذا القول الأصح إذا تركه الإنسان متعمدا ترتب على تركه أمران: الأمر الأول الإثم، والأمر الثاني الفدية، وهي على ما قاله العلماء شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. أما إذا تركه الإنسان نسيانا ترتب عليه أمر واحد وهو الفدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء، هذا إذا تركه. أما إذا ذكر وهو في مكة وحلق أو قصر فلا شيء عليه، ولكن إذا ذكر وعليه ثيابه يعني يكون قد خلع ثياب الإحرام فإنه يجب عليه أن يخلع الثياب ويلبس ثياب الإحرام لأنه حتى الآن لم يحل. خلاصة الجواب الآن أن من نسي أن يحلق أو يقصر في العمرة ولبس ثيابه نقول له إيش؟ إذا ذكر نقول البس ثياب الإحرام، اخلع الثياب التي لبست والبس ثياب الإحرام واحلق أو قصر ولا شيء عليك. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرت في فتوى لك عن الفرق بين الريال السعودي الحديد والورق، وقلت أنه من أخذ 10 ريالات ورق وأعطى 9 حديد فهذا جائز، نرجو توضيح ذلك لطلبة العلم الذين كثر بينهم الجدل في هذه الفتوى وجزاكم الله خيرا. نعم. أقول إني نعم أفتيت بهذا، أن الإنسان إذا أعطى 9 دراهم من الحديد ب10 دراهم من الورق فلا بأس، لكن بشرط أن يكون ذلك مع التقابض بدون تأخير، وذلك لأن هذه الدراهم وهذه الأوراق بمنزلة الفلوس. وقد ذكر العلماء في باب الربا والصرف أنه لا ربا في الفلوس، ليس فيها ربا فضل، وإذا لم يكن فيها ربا فضل جاز التفاضل بعضها مع بعض. ثم إنها أيضا من الناحية الأثرية الجنس فيها مختلف، فهذا حديد وهذا ورق، وكون الواحد من الحديد يعدل الواحد من الورق هذا ليس إلا تقريرا من الدولة، وليس هو بحسب العرض والطلب، فالعرض والطلب يختلف، قد تزيد قيمة الورق وقد تزيد قيمة الريال. وأنا أذكر أن الريال الورق أول ما خرج كان الناس يفضلونه على ريال الفضة، يختارون أن يأخذ ريال ورق ملزم الحمد لله، كان الناس يفضلون ريال الورق على ريال الفضة. الآن اسأل الذين يتعاملون بالصرف كم يساوي ريال الفضة، نجد أنه يساوي 7 ريالات من الورق، وربما يزيد وربما ينقص. إذن فالتقرير من الدولة لا يعني أن ذلك هو القيمة بحسب العرض والطلب، والناس يحتاجون إلى هذه الدراهم المعدنية لمكالمات الهاتف، وربما لا يجدون من يعطيهم 10 بـ10، فإذا أخذوا 9 بـ10 فهذا لا بأس به، لكن بشرط التقابض، لأن النقد إذا بيع بنقد آخر وجب فيه التقابض. ومن هنا نقفز إلى ما يفعله بعض الناس الآن في الاتجار بالعملة، فإن السؤال عنه كثير، هل يجوز الاتجار بالعملة بمعنى أن أشتري نقدا بنقد آخر أنتظر فيه الربح؟ والجواب على هذا أنه جائز ولا بأس، ولكن بشرط التقابض، أي قبض العوضين من الجانبين. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نشكو إلى الله ثم لكم عن كثرة النساء اللاتي يتبرجن في بيت الله الحرام، فأصبح الحرم يكثر من هؤلاء النساء وازدحمت الأبواب والمطاف، فهل من كلمة أو حل لهذه المشكلة وفقكم الله؟ لا شك أنه يوجد من النساء من هو متبرج، ولكنه ليس بحسب ما يصوره بعض الناس. بعض الناس يصور التبرج بصور كبيرة عظيمة، حتى إن الذي لم يشاهد الواقع يظن أن جميع النساء في بيت الله الحرام متبرجات، ونحن شاهدنا هذا ولم نجد ولا نصف ما سمعنا حول هذا الموضوع. وجدنا ولله الحمد نساء كثيرات متحجبات حجابا شرعيا بتغطية الوجه، وبعضهن قد غطى يديه إما بالقفازين أو بغيرهما، وليس الأمر فيما رأينا كما يصوره لنا بعض الناس. حقيقة أنه يوجد من النساء من هي متبرجة بالزينة وربما تكشف الوجه أو كثيرا منه، وربما يكون فيها طيب، ولكنه ليس بالصورة التي يصورها بعض الناس. وأقول إنه لا بد من كلمة توجيهية، ولكن حسب ما سمعنا من خطباء المسجد الحرام أنهم لم يقصروا في هذا، وأنهم يتكلمون في هذا بين حين وآخر. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل استحم يوم السبت بعد الفجر ولم يجد على سرواله أثر مني، ثم لما استحم يوم الاثنين بعد المغرب وجد على سرواله أثر مني ولا يعلم متى حدث ذلك، والسؤال: هل يعيد الصلوات يوم الأحد إلى يوم من يوم الأحد إلى يوم إلى يوم إلى يوم السبت أم كيف؟ من يوم الأحد إلى يوم السبت، من يوم السبت إلى يوم الاثنين، من يوم السبت إلى، أم من بعد أول نومة بعد الاستحمام الأول، أم لا شيء عليه؟ هذه ثلاثة احتمالات فرضها السائل: يعيد الصلوات، أو لا شيء عليه، أو من آخر نومة. وأقول في هذا ضابطا نافعا: إذا وجد الإنسان على لباسه أثر جنابة وشك هل هي من آخر نومة أو من نومة سابقة بيوم أو يومين أو أقل، فليجعلها من آخر نومة، فليجعلها من آخر نومة. إليه أنه أحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث يا إخواني أخذ العلماء منه قاعدة نافعة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، وهو نافع للإنسان في باب الطهارة وفي باب الصلاة وفي باب الطلاق وفي باب البيع وفي باب الوقف وفي كل أبواب العلم. كثير من الناس يكون على وضوء ثم يشكل عليه هل أحدث أو لا، ماذا نقول له؟ أنت على وضوءك لا شيء عليك. كثير من الناس يبتلى بالوسواس في زوجته، يقول انه طلق، وربما يملي عليه الشيطان فيقول: لا تتعب نفسك بالشك، اهلكت نفسك، طلق الان واسترح. فيطلق طلاقا صريحا من اجل ايش؟ من اجل ان يستريح على زعمه. ونحن نقول لهذا الموسوس: نسأل الله لك العافية، لا تبالي بهذا الوسواس، ليس عليك شيء، بل قد ذهب بعض العلماء إلى أن طلاق الموسوس لا يقع، وهو قول وجيه، لأن طلاق الموسوس يقع بالضغط النفسي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. إذن اطرح الشك، والأصل بقاء الزوجة، وكذلك المتوضي إذا شك في الحدث نقول اطرح الشك والأصل بقاء إيش؟ بقاء الوضوء. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، إذا اشترط المعتكف أن يخرج من المسجد الحرام للنوم ما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر هل له ذلك؟ خير من هذا أن لا يعتكف ويبقى ينام في بيته من الفجر إلى أذان الظهر، ومن أذان الظهر بعد الصلاة إلى العصر، وإن شاء من العصر إلى الغروب فلا مانع. الاعتكاف لزوم المسجد، لزوم المسجد لطاعة الله، ولا وإذا اشترط أن يخرج إلى بيته لينام هناك فهذا الشرط لاغي. نقول إما أن تعتكف اعتكاف حقيقيا بحيث تصبر نفسك في المسجد، وإلا فالاعتكاف ليس بواجب، اللهم إلا أن يكون على الإنسان ضرر، مثل أن لا يأتيه النوم إلا في بيته، فإن بعض الناس قد يكون هكذا، إذا حاول أن ينام في غير بيته لم يستطع، فحينئذ لا حرج عليه أن يشترط أن ينام في بيته المدة الذي يرى أنها تكفيه في نومه. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، رجل له ديون على آخرين هل تجب الزكاة عليه؟ نعم. الذي له ديون على آخرين إما أن يكون المستدين الذي عليه الدين فقيراً، وإما أن يكون غنياً، والغني إما أن يكون باذلاً، وإما أن يكون مماطلاً لا تمكن مطالبته، فصار المدينون كم قسماً؟ فقراء، مدينون باذلون، مدينون غير باذلين ولا يمكن مطالبتهم. الفقراء ليس على الإنسان زكاة في الدين الذي عليهم، لأنه ممنوع شرعا من مطالبتهم، لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. فإذا كان لك دين على شخص فقير لو بقي 10 سنوات ليس عليك فيه شيء من الزكاة، ولو كان مالا كثيرا، ولكن إذا قبضته فالقول الراجح أنك تؤدي زكاته لسنة قبضه، يعني مرة واحدة ولو بقي 10 سنوات. الدين الذي على موسر أي على غني باذل متى شئت أن يعطيك الدين أعطاك إياه فيه الزكاة كل سنة، ولكن أنت بالخيار، إن شئت زكيته مع مالك، وإن شئت أخرت زكاته حتى تقبضه ثم تزكيه لما مضى. وش بقي من الأقسام؟ إذا كان على غني لكنه غير باذل ولا تستطيع أن تطالبه فهذا حكمه حكم الدين على الفقير، ليس فيه زكاة إلا بعد قبضه، تؤديه تزكيه سنة واحدة فقط. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، كثر المتسولون داخل المسجد الحرام وعند الأبواب حتى أنهم يضيقون على المصلين، فما حكم إعطائهم من المال؟ وهل يدخلون في هذه الآية وأما السائل فلا تنهر؟ نعم. السائل بلا ضرورة قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، كما جاء ذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم. وهذا وعيد، والوعيد على الذنب يجعله من كبائر الذنوب. وعلى هذا فإن هؤلاء المتسولين الذين يسألون الناس إلحافاً بلا حاجة قد أتوا كبيرة من كبائر الذنوب، ومساعدتهم في الإعطاء مساعدة لهم على فعل كبيرة من الكبائر. أما إذا كان السائل محتاجاً حاجة حقيقية فلا بأس أن يسأل، وحينئذ يكون إعطاؤه مما يزيد الإنسان قربة إلى الله عز وجل. ولكن إذا كنت لا تدري هل هو صادق أو كاذب فأنت أعطه وأنت على نيتك وهو على عمله. وقصة الرجل الذي خرج بصدقته فتصدق على امرأة وعلى رجل، على امرأة بغي ورجل سارق ورجل غني، فقيل له إن صدقتك قد قبلت، لأنه أخرجها لله عز وجل فقبلها الله مع أنها وقعت في يد غني وسارق وبغي. وقيل له لعل الغني يعتبر فيتصدق، ولعل السارق يعتبر فيمتنع عن سرقة، ولعل البغي تعتبر فتتوب عن زناها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل لمن نوى قضاء العشر الأواخر في مكة أن يقصر الصلاة؟ أرجو التفصيل. من نوى أن يبقى في مكة العشر الأواخر من رمضان، فإن كان رجلاً فإن الواجب عليه أن يصلي في المسجد، وإذا صلى في المسجد فستكون صلاته أربعاً، لأن الذي يصلي خلف من يتم يجب عليه الإتمام، سواء أدرك الصلاة من أولها أم أدرك الركعتين الأخيرتين يجب عليه أن يتم. لكن لو فاتته الصلاة أو كان الذي نوى الإقامة امرأة ليست من أهل الجماعة فله أن يقصر، ولو كان يريد البقاء عشرة أيام، لأنه ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في مكة عام الفتح وقد أقام 19 يوما، وكذلك أيضا أقام في مكة عام حجة الوداع 10 أيام من اليوم الرابع إلى اليوم 14 وهو يقصر الصلاة، وكذلك أقام في تبوك 20 يوما وهو يقصر الصلاة. فيكون الذي يريد الإقامة في مكة العشر الأواخر من رمضان يكون مسافرا يمسح الجوارب 3 أيام، وكذلك له أن يفطر إذا شاء، وكذلك له أن يقصر إذا فاتته الصلاة أو كان امرأة ليست من الجماعة. نعم. يقول السائل: فضيلة أما السنة يا إخوان فإن المسافر ليس ممنوعا من التطوع أبدا، يصلي المسافر من التطوع ما شاء، لكن السنة أن لا يأتي براتبة الظهر والمغرب والعشاء، 3 سنن السنة أن لا يأتي بها، ولكن ولو أتم، ولكن إذا كان في المسجد الحرام ينتظر الصلاة فليصلي ما شاء بين الأذان والإقامة وينويها نفلا مطلقا لا أنها راتبة، وبذلك يحصل على الخير. وقد ظن بعض الناس أن المسافر لا يتنفل بالصلاة مطلقا، وليس كذلك، المسافر يتنفل بصلاة الليل وصلاة الضحى والوتر وجميع النوافل إلا الرواتب 3 التي ذكرت لكم، وهي راتبة الظهر والمغرب والعشاء، فإن السنة تتركها. ولكن لو تنفل بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر نفلا مطلقا فهو على خير، وكذلك في المغرب. وأما ظن بعض الناس أنه إذا أتم مع الإمام فإنه يأتي بالرواتب بناء على أنه أتم، فهذا فيه نظر، لأن صلاة المغرب صلاة تامة غير مقصورة، ومع ذلك ليس لها راتبة إذا كان الإنسان مسافرا. نعم. يصلي كل النوافل، صلاة الضحى، صلاة الليل، تحية المسجد، كل النوافل. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا طالب وعندي اختبارات بعد العيد، وقد اعتكف في المسجد الحرام وحضرت ببعض الكتب المدرسية التي فيها صور، فهل علي فيها شيء؟ ليس على المعتكف شيء إذا راجع دروسه التي يريد أن يختبر فيها، وأما الصور فأمرها سهل، يمكنها أن يطمس على وجوهها حتى لا يتبين أنها صورة ويسلم من شرها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من اشترط في الاعتكاف بالذهاب بوالدته وإخوته لقضاء حوائجهم بعد صلاة الفجر، خاصة أنه لا يوجد غيره في المنزل؟ أرى أن هذا الذي اعتكف وأراد أن يخرج لقضاء حوائج والدته وإخوانه، أرى أن يأتي بالحوائج جملة واحدة حتى يكون قضاء حاجتهم قبل أن يبدأ بالاعتكاف، يعني مثل يوم 20 يشتري جميع حوائجهم من لحم وخضر وغيرها، والحمد لله الأمر واسع في هذا الوقت، يمكنه أن يجعل هذه اللحم والخضر في ثلاجة أو فريزر يكفيهم لمدة 10 أيام، وحينئذ لا يحتاج إلى الخروج. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نلاحظ على بعض الإخوة في دعاء القنوت يقولون عند ذكر الله تعالى سبحانك، وكذلك أقوال أخرى مثل حقا ونشهد، فما حكم ذلك؟ الظاهر أن هذا لا بأس به، يعني لا بأس إذا دعا الإمام في القنوت بدعاء يقتضي التسبيح، لا بأس أن يسبح المأموم خلف الإمام، فإن في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، وكان إذا مر بآية تسبيح سبح، فإذا قال الإمام: إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، فقال المأموم: سبحانك، فلا حرج في هذا، كما أنه إذا دعا فإنه يؤمن على دعائه. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، روى الإمام أحمد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: للسائل حق وإن كان على فرس، فما هو توجيه هذا الحديث؟ هذا الحديث أولا أن العلماء اختلفوا في صحته، ولا شك أن للسائل حقا إذا صدق، أما إذا علمت أنه كاذب فإن حق السائل عليك أن تنصحه وأن تحذره من مغبة السؤال بلا حاجة، وإذا أصر على ذلك فوبخ، وإذا كان لك سيطرة فامنع. وأما السائل الذي يعلم أنه محتاج فإنه يعطى له حق، كما قال تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، قرأت في كتابكم المجموعة الثمين فتوى في حكم الصورة الفوتوغرافية، وكأني فهمت أنها حلال، فهل هذا صحيح؟ نعم، الذي أرى أن الصور الفوتوغرافية الفورية لا تدخل في التصوير الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الفاعل لم يحاول أن يضاهي بخلق الله عز وجل، فهو لم يصور العين ولا الأنف ولا الشفتين، وإنما أرسل إشعاعا معينا بواسطة هذه الآلة ينطبع منه كل ما كان مقابلا لهذه الآية من حيوان أو شجر أو جدار أو سيارة أو غير ذلك، فهي ليس فيها إبداع، ولذلك تقع من الأعمى. يمكن الأعمى يسلط الكاميرا على أي جهة إن شاء وتنطبع، ويكون ويقع في الليل أيضا. فليس هو التصوير الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم في لعن المصورين الذين يضاهئون بخلق الله فيما نرى، ولكن يبقى لأي شيء صور هذه الصور. هل صورها لغرض جائز أو لغرض محرم؟ إن كان لغرض محرم فيحرم، وتحريمها حينئذ تحريم الوسائل، لأن المباحات إذا كانت وسيلة لمحرم صارت محرمة. أو صورها لغرض محمود أو لغرض ضروري، هذه الحال تكون جائزة. لغرض محمود قد يكون لإثبات أمر لا بد من إثباته، وعدم إثباته يحصل به ضرر، فهذا يكون جائزا ولا بأس به. ولهذا فرق العلماء رحمهم الله بين التصوير واستعمال الصور، ومن جملة ذلك قول صاحب زاد المستقنع: يحرم التصوير واستعماله. ففرق بين التصوير وبين استعمال المصور. فهذا التصوير الفوتوغرافي الفوري إذا قلنا إنه جائز، يبقى النظر لأي غرض صور. إذا كان لغرض محرم كان حراما، وإذا كان لغرض غير محرم لم يكن محرما. الذكر حرام، وش الذكر؟ إذا كنت تحب أن تذكر صاحبك اذكره بخير ولا تصوره. يقول السائل: فضيلة الشيخ، شخص أتى لأداء عمرة، فلما انتهى من أدائها أراد أن يأتي بعمرة أخرى عن أقربائه أو عن أبيه في نفس اليوم، فما حكم هذه العمرة؟ الذي أرى أن العمرة لا تشرع إلا مرة واحدة، يعني لكل سفر عمرة، لا تكرر العمرة في سفر واحد. والدليل على ذلك أن الصحابة الذين هم أحرص الناس على الخير لم يكونوا يأتون بالعمرة مرتين في سفر واحد، لا لأنفسهم ولا لغيرهم. بل إن عبد الرحمن بن أبي بكر أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مع أخته عائشة لتحرم من التنعيم، ولم يقل له أحرم معها، ولم يحرم عبد الرحمن معها أيضا، مما يدل على أن الصحابة لم يكونوا يعرفون هذه العمر المكررة. تجد بعض الناس يحرم اليوم بعمرة عن نفسه، وغدا عن أمه، وبعد غد عن أبيه، والثالث عن جدته، والرابع عن جده، والخامس عن عمه، والسادس عن عمته، والسابع عن خاله، والثامن عن خالته، وهلم جرا. نعم، ثم حلق الرأس يوزع. نعم، كل عمرة لها جانب من الرأس كما شاهدنا ذلك بأعيننا. وجدنا شخصا يسعى بين الصفا والمروة قد حلق نصف رأسه تماما، نصف الرأس أبيض محلوق ونصف الرأس شعر. فسألت: لماذا هذا العمل؟ هذا قزع. قال: هذا عن عمرة أمس واليوم، والباقي عن عمرة اليوم. وبناء على هذه القاعدة، إذا كان يريد أن يأخذ أربع عمر وش يحلق؟ الربع. وهكذا كل هذا يا أخواني من الجهل. فأن يعبد الإنسان ربه على غير بصيرة. لو أن طلبة العلم بصروا العامة، العامة يريدون الخير لا شك، لو بصروهم وقالوا: يا جماعة، نحن لنا سلف في دين الله. من سلفنا في دين الله؟ محمد وأصحابه. هل كانوا يفعلون هذا الفعل؟ والله ما فعلوه. وأي واحد يثبت لي أنهم فعلوا ذلك فعلى العين والرأس، له منا أن نعلنه على الملأ بأن هذا مشروع. هل نحن أشد حرصا منهم على الخير؟ لا والله، هم أشد منا حرصا على الخير. هل نحن أعلم منهم بشريعة الله؟ علمنا ما جهلوه؟ لا. إذن لماذا لا نتبعهم؟ نأتي بعمرة ومن كان عنده سعة وقت فليشغله بالصلاة في هذا المسجد الحرام أو في بيته أو بالطواف، مع أن الطواف في المواسم الأفضل أن لا تطوف، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يطف عام حجة الوداع إلا 3 أطوفة نسكا، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، مع أنه مقيم في البطحة قريب يستطيع أن يدخل كل يوم يطوف، لكن ترك المطاف لمن يحتاجه من المحرمين. فلهذا ينبغي لنا يا إخوان أن نسلك ما سلكه سلفنا في الدين فعلا وتركا، ما فعلوه نفعله وما تركوا نتركه، فلسنا خيرا منهم ولا أحرص منهم على عبادة الله وطاعة الله. حتى في رمضان ما في التكرار، لا تكرر العمرة إن كنت تريد هدي السلف، حتى الطواف أيضا في رمضان إذا كان المطاف مزحوما فدعه لمن يستحق. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يؤجر أو يأثم من يجتهد في المسائل العقدية قياسا على المسائل الفقهية الذي يؤجر أجران من كان مصيبا ويؤجر أجر واحد من أخطأ؟ المسائل العقدية أمرها واضح ولله الحمد ولا تحتاج الاجتهاد، لأن غالبها لا مجال للعقل فيه، مقصور على النص، والطريقة فيها واضحة وسليمة، وهي إجراؤها أي إجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله عز وجل. ولنضرب لهذا مثلا، قال الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، وذكر الله استواءه على عرشه في عدة مواضع من كتابه، كم موضعا؟ في 7 مواضع. الاستواء على العرش هو العلو على العرش علوا خاصا، هذا العلو أجره على ظاهره، قل إن الله استوى على عرشه علوا خاصا يليق بجلاله، ليس كاستوائنا نحن على السرير، ولا كاستوائنا على ظهر البعير، ولا كاستوائنا على ظهر السفينة، بل هو استواء يليق به عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتسلم، جاء في الحديث الصحيح أن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل إلى السماء الدنيا، ماذا أصنع في هذا الحديث؟ أقول إن الله ينزل أو ينزل ملك من ملائكته؟ ها؟ أقول الله ينزل، لكن ليس كنزول أنا من السطح إلى الأسفل، لا، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمسائل العقدية أمرها سهل لمن هداه الله، أجرها على ظاهرها اللائق بالله، واترك استعمال العقل في هذا الباب، لأنه لا مجال للعقل فيما طريقه الخبر المحض، لا من صفات الله ولا من الإيمان ولا من أحوال اليوم الآخر، بل نقف فيها على النص ونجريها على ما أراد الله تعالى بها ورسوله. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ، ما حكم من كان يستعمل العادة السرية مدة طويلة ولا يعلم أنها موجبة للغسل، فماذا يفعل بالصلاة والصيام؟ العادة السرية هي استخراج المني بطريقة تختلف، وهي حرام، ولا يجوز للشاب أن يفعلها ولا لغيره، وذلك لقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه العادة، ولو كانت من الأمور الجائزة لأرشد إليها، لأنها أسهل على الإنسان، ولأنه ينال فيها شيئا من المتعة. فلما عدل عن الصيام وهو أشق وترك ما هو أيسر، علم أن هذا الأيسر ليس بجائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يختار لأمته ما هو أشق عليهم مع إمكان الجائز، حتى إنه يمتنع أحياناً من الأشياء المحبوبة المطلوبة خوفاً من المشقة. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وقال حين أخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فالحاصل أن العادة السرية حرام ولا تجوز، ودليلها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما كلام أهل الطب عنها فكثير، وقد صرحوا بأنها ضارة، لكن من كان يستعملها كما في السؤال وهو لا يدري أنها موجبة للغسل، ولم يطرأ على باله أنها موجبة للغسل، ولم يخبره أحد أو ينبهه على أنها موجبة للغسل، فإنه ليس عليه قضاء فيما سبق، وإنما يجب عليه متى علم أن يغتسل. وأما ما مضى من صلواته قبل العلم وهو كما وصفت لكم لم يخطر بباله أن الغسل واجب، ولم ينبهه أحد على ذلك، فإنه في هذه الحال ليس عليه شيء، لأنه معذور بجهله. والنبي عليه الصلاة والسلام عذر بالجهل في عدة وقائع، فمنها أن عمار بن ياسر أجنب، ولم يجد الماء فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ووصف له التيمم ولم يأمره بإعادة الصلاة. ودخل رجل المسجد وصلى بغير طمأنينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فنفى أن يكون صلى لأنه ترك الطمأنينة وهي ركن، فقال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه ولم يأمره بإعادة الصلوات الماضية لأنه كان جاهلا. واستحيضت امرأة يعني أتاها الدم باستمرار وتركت الصلاة، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم يأمرها بقضاء الصلاة، مع أن المستحاضة يجب عليها أن تصلي إذا انتهت مدة عادتها في الحيض، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة. فهذا الرجل الذي كان يستعمل العادة السرية وهو لم يطرأ بباله أنها موجبة للغسل ولم ينبهه أحد على ذلك، نقول له: ليس عليه قضاء فيما مضى من صلواته، ولكن يجب عليه أن يغتسل فوراً للصلوات المستقبلة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم طواف الوداع للعمرة؟ الذي أرى أن طواف الوداع للعمرة واجب، وأنه لا يجوز لمعتمر أن يخرج إلا بعد طواف الوداع، ما لم يكن من نيته أنه إذا دخل مكة طاف وسعى وقصر ومشى إلى بلده، فهذا لا وداع عليه، لأن الطواف الأول كان عند خروجه في الحقيقة. أما لو مكث فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث يعلى بن أمية، قال: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وهذا عام، يستثنى منه الوقوف بعرفة والمبيت المزدلفة ورمي الجمار، لأن هذا خاص بالحج بالإجماع، وما عدا ذلك فالأصل اشتراك العمرة والحج في الأحكام إلا ما استثناه الدليل أو الإجماع، ولا إجماع في هذه المسألة. فإن كثيرا من الفقهاء للشافعية وغيرهم قالوا بوجوب طواف الوداع للعمرة، ثم إن الذي يقول بأنه ليس بواجب ليس يقول إنه حرام، يقول لو طاف لا شيء عليه. فعندنا الآن رأي للعلماء، رأي يقول إن طاف لا شيء عليه، ورأي آخر يقول إن لم يطف فهو آثم. فما هو الأولى؟ أن نطوف؟ نعم، الأولى أن نطوف، لأن إذا طفنا لم يقل أحد من العلماء إننا أثمنا، لكن إذا تركنا الطواف قال بعض العلماء إننا أثمنا، والإنسان لا ينبغي أن يعرض نفسه للإثم. نعم. ها؟ ما جاء في السؤال؟ يقول السائل: فضيلة الشيخ، رأينا في بعض المصاحف التي طبعت باللغة الباكستانية يذكرون بعد قصار الصور صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين، فما حكم ذلك؟ ثبت، هل ثبت؟ يأتي بالمصحف. هذا الجواب. نعم. إيه، هذا السؤال اللي بعده. هذا جواب. إذا جاء إذا أتى بالمصحف اللي ادعى أنه مكتوب في هذا يكون الجواب بعد ذلك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة وأنا معي صور سواء فوتوغرافية أو غيرها مطبوعة على أوراق العملة أو غير ذلك؟ إذا كان معه دراهم فيها صور فليعطنا إياها جزاه الله خيرا، نحن نعرف كيف نصرفها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل الحيوانات المحنطة تدخل في حكم التماثيل؟ الحيوانات المحنطة لا تدخل في حكم التماثيل لأنها من خلق الله عز وجل، لكنها محنطة لتبقى. إنما يبقى الإشكال فيما إذا كانت هذه الحيوانات المحنطة ثمنها كثير باهظ، فهذه في نفسي من جوازها شيء، لأنه يبذل بها دراهم كثيرة وهي ليس فيها فائدة. أما المحنط من أجل التعليم أو الدراسة على الدراسة عليه فهذا لا بأس به، لا حرج. وأما مجرد الزينة فهذا إن كان الثمن بسيطا لا يعتبر إسرافا فلا بأس به، وإن كان يعتبر إسرافا فإن الله لا يحب المسرفين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل داعى بزوجته في نهاية رمضان ونام وبعد أن استيقظ وجد على ملابسه ماء لزج، فما حكم صيامه وماذا عليه؟ ليس عليه شيء ما دام أنه لا يدري هل خرج هذا المني من مداعبة الزوجة أو من احتلام لم يستحضره، لأنه أحيانا يحتلم الإنسان في نومه ولا يحضره أنه احتلم. وكذلك أيضا لا يدرى هذا الذي وجده مني أو غير مني، وإذا كان لا أدري فليس عليه شيء. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، سمعت أن مسألة دوران الأرض كرويتها من مسائل العقيدة وفيها اجتهاد، نرجو توضيح ذلك. أما كروية الأرض فهي أمر دل عليه القرآن وكذلك الواقع، ففي القرآن يقول الله تعالى: وإذا الأرض إذا السماء انشقت وآذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وآذنت لربها وحقت. ومتى هذه الأوصاف؟ تكون يوم القيامة. فقوله إذا الأرض مدت يدل على أنها قبل ذلك ليست ممدودة، وأما الواقع فإنه يشهد بذلك شهادة معلومة متيقنة أن الأرض كروية. فإن الإنسان لو سار من الشرق من الغرب على خط مستقيم لخرج من الشرق، وهذا يدل على كرويتها. وأما دورانها فأنا أتوقف فيه، يعني ليس عندي شيء من القرآن أو السنة يدل دلالة واضحة على أنها تدور أو أنها لا تدور، فأنا أقول من ثبت عنده بدليل مقنع أنها تدور فلا حرج عليه أن يقول بذلك، ومن لم يثبت عنده فلا حرج عليه أن ينفيه. وإخواننا الذين يقولون بدوران الأرض يجادلون في هذا كثيرا ويقولون يجب عليكم أن تصدقون بأنها تدور، كما أننا نصدقكم بأن هذا حلال وهذا حرام. أنتم علماء شرع ما عندكم علم في هذا العلم، ما عندكم علم للفلك، فيجب أن تتلقوا علوم الفلك من أهله، وأهل الفلك ليس عندهم شك في دورانها، فيحرجوننا أحيانا، يقولون اقبلوا منا هذا وإلا فلا نقبل منكم التحليل والتحريم، نعم يدا بيد. ولكن نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كنت أنا لا لم يتبين لي لا من القرآن ولا من السنة ولا من التجارب الذي شاهدته أمامي أنها تدور، فلست مكلفا بأن أعتقد بأنها تدور. فهاتان مسألتان، أولا كروية الأرض لا شك فيها ولا جدال إلا على شخص لم يتبين، ولا جدال فيه إلا من شخص لم يتبين له الأمر. وأما دورانها فليس في علمي له دليل من القرآن والسنة، لا إثباتا ولا نفيا، ولكن من ثبت عنده بدليل فلا حرج عليه أن يقول بمقتضى هذا الدليل إذا كان الدليل صحيحا. نعم هذا دعاء أخذ من القرآن، ما هو في كل سورة، هو يقول بعد كل سورة، هذا آخر شيء، هو يقول بين كل سورتين، ما هو السؤال يقول بين كل سورة، هذه السورة القصار. الآن اللي بين يدي قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر حاسد إذا انقال ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الناس مدنية إيش مكية، وهي ست آيات. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ما وجدت فيها صدق الله العظيم. هذه بالحقيقة تعطينا فائدة يا جماعة، فائدة كبيرة، أن لا نأخذ بكل ما قيل، بل لا بد أن نتثبت. لكن لما أنتهى من قل أعوذ برب الناس ذكر صدق الله العظيم إلى آخر. إذن نزال الإشكال الآن، صار هذا السؤال مبنياً على ظن من السائل، وأرجوكم بعد هذا أن تتثبتوا فيما تنقلون. يقول السائل فضيلة، نعم يقول السائل فضيلة الشيخ، هل هناك حد أو ضابط في طريقة جماع الزوج لزوجته إذا كان لا يأتي الدبر؟ قال الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فالإنسان له أن يأتي أهله حيث شاء، لكن بدون الدبر وبدون أن يجامعها وهي حائض أو نفساء. فإذا اتقى الله عز وجل في ذلك تجنب الدبر وتجنب وطأها وهي حائض أو نفساء، فالله يقول ائتوا حرثكم أن شئتم. نعم. تقول السائلة فضيلة الشيخ، امرأة جاءها نفاس وبعد الأربعين تطهرت وحملت وصلت وصامت، ثم ظهر لها بعد ذلك بعض نقاط من الدم في أوقات متفرقة، وقد يتوقف يومين أو ثلاثة ثم يعود، فما حكم صلاتها وصيامها ولو جامعها زوجها، ما حكم ذلك؟ إذا طهرت المرأة من النفاس أو من الحيض ثم رأت بعد ذلك نقطة أو نقطتين أو رأت صفرة أو كدرة، فإن ذلك لا يضر ولا يمنعها من صيام ولا صلاة ولا معاشرة الزوج، لأن دم الحيض معروف دم يسيل وينطلق بسيلان وهو معروف عند المرأة. أما النقطة والنقطتان فليستا من الحيض في شيء ما دام بعد الطهر. يقول السائل فضيلة، من طريقتنا يا أخوان أننا لا نجيب على السؤال الشفوي. نعم. تقول السائلة فضيلة الشيخ، المرأة إذا جمعها زوجها سواء كانت راضية أم مكرهة في نهاية رمضان ماذا يلزمها؟ مع الأدلة بالتفصيل. نعم. المرأة إذا طلب منها زوجها أن يأتيها في نهاية رمضان فإنه وهي صائمة فإنه يجب عليها أن تمتنع وأن تدافع بكل ما تستطيع، فإن أكرهها إكراها لا يمكنها التخلص منه فليس عليها شيء، وإن طاوعت ووافقت على هذا الأمر وجب عليها من الكفارة مثل ما يجب على الزوج، أن تعتق رقبة فإن لم تجد فلتصم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فلتطعم 60 مسكين. نعم. أما إذا كان الجماع في نهار رمضان في حال لا يجب فيها الصوم فلا بأس به، لا للزوج ولا للزوجة، كما لو كان الرجل مع أهله مسافرا في نهار رمضان وهما صائمان وأراد أن يأتي أهله في هذه الحال فليأتي أهله ولا شيء عليه إلا قضاء ذلك اليوم الذي أفطره. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يسن تقبيل الحجر الأسود في غير الطواف؟ الذي يظهر لي أن تقبيل الحجر الأسود من سنن الطواف، وأن تقبيله بدون طواف ليس بمشروع، وعلى هذا فإن طاف الإنسان سن له أن يقبل الحجر الأسود لكن بدون أذية، فإن تأذى بذلك أو آذى غيره فلا يفعل، بل يكفي الإشارة إلى ذلك والتكبير عندها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، أليس هذا دليل على دوران الأرض؟ لا، هذه الآية وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب ليست دليلا على دوران الأرض، لأن هذه الآية في يوم القيامة، ودليل ذلك أنها في سياق يوم القيامة، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. فالآية في سياق ما بعد النفخ في الصور وذلك يوم القيامة. وأما زعم بعضهم أنه قال وترى الجبال تحسبها ولا حسبان في يوم القيامة، فإنه ينقضه قوله تعالى: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والإنسان في يوم القيامة له حسبان وله يقين، فيرى الجبال كثيبا مهيلا وهباء كالأهل المنفوش، فيظن أنها جامدة لا تتحرك وهي تمر مر السحاب. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم استئجار المطوف أثناء الطواف والسعي وترديد الدعاء خلفه ونحن جماعة؟ ما حكم استئجاره أثناء الطواف؟ نعم. استئجاره أثناء الطواف، إيش معنى استئجاره أثناء الطواف؟ هذا المكتوب. ها؟ استئجاره للطواف يعني؟ إيه. نعم. كمل. ما حكم استئجار المطوف أثناء الطواف والسعي وترديد الدعاء خلفه ونحن جماعة؟ طيب، المطوف ينبغي له أن يرشد الطائفين إلى ما فيه الخير فيوجههم عند الطواف، يقول مثلا: استلم الحجر الأسود، قبل الحجر الأسود، طف جاعلا الكعبة عن يسارك، ادعو الله بما شئت، قل بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فيرشده إلى ما فيه الخير. أما الدعاء بصوت مرتفع وهم خلفه يتابعونه ففيه أذية للطائفين وتشويش عليهم، لا سيما وأن هذا الدعاء والذكر كله بدعة، فإن هذا الدعاء الذي يخصص فيه كل شوط بدعاء معين بدعة لا أصل له، كما نص على ذلك